السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا من أي شيء يزيدك الله يزيدك بارك الله فيكم أحسنتم. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فلينظر الإنسان إلى وببنا الماء صبا الله يزيدك بارك الله فيك أحسنتم ثم شققنا الأرض شقا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا قبلا أحسنتم وأصبتم. ما شاء الله. وحبائق غلبا وفاكهة وأبا. متاعا لكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها أولئك هم الكفرة الفجرة. الله الله الله الله الله الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فلا تدنر وأما بنعمة ربك فحدث عنك وزرك الذي وخير جليس لا يمل حديثه وترضاده